لدي أسهم في البنوك وعليها أرباح، هل فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، وهذه الأرباح إن كانت أرباحا ربوية فهو كسب محرم، وإن كانت أرباحا عن معاملات تجارية مباحة فلا شيء عليك إلا الزكاة. والزكاة بالنسبة للأموال التجارية تجب على المال وعلى ربحه وحول أرباح التجارة حول أصلها. فلو ملك الإنسان نصابا وقبل نهاية السنة ربح فيه أضعافه زكى على هذا النصاب وعلى أرباحه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.